خلاص لله الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، نواصل بإذن الله وعونه دروس العقيدة. وعندي سؤالان من الأسبوع قبل الفارط، قلت لكم نسيتهم بس نجيبهم وتذكرتهم الحمد لله، لخاطر هامين في نظري والله أعلم. السؤال الأول يقول صاحب السؤال، وأظنه من طلبة العلم المجتهدين يعني المجدين على الأقل: باب الأسماء والصفات هو أكثر ما وقع فيه الجدال والاختلاف بين مختلف الفرق الإسلامية. باب الأسماء والصفات هو أكثر ما وقع فيه الجدال والاختلاف بين مختلف الفرق. ولكن سؤالي، هل تدخل هذه المسألة ضمن دائرة التكليف؟ وإن كان كذلك، هل كان كل صحابي مثلا يعلم أن الله يدين أن الله يدين أن الله يدين وأصابع وقدما وساقا وغيرها من الصفات الخبرية كالمكر والضحك والصعود والنزول؟ هل الصحابة كانوا كلهم يحفظون هذه الكلمات ويعتبرونها عقيدة وأصلا من أصول الدين؟ هل كانوا يدعون لها؟ هل كانوا يمتحنون الناس بها لاختبار صدق إسلامهم؟ هل كانوا يلقنونها لأولادهم وذويهم؟ سؤال هام. هذا لم يكن، إنما نشأ هذا بعد نشوء الفرق. أما الأمر هذا يا صحابة أمروها كما هي من غير ما يخوضوا فيها كيفية لا كيفية. ولذلك اللي يسأل الإمام مالك قال على الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. ايش معنى بدعه؟ اي لم يكن من منهج السلف، منهج السلف. اذا هذا لم يكن، جاءت في الفرق من بعد فرق، وتو بعض الفرق تريد ان تحيي هذه المعناش حتى تبدل وجهه الصراع الحقيقي اللي هو صراع الحقيقه بيننا وبين حضاره الغرب. يوجد صراع فيما بيننا نحن، وهذا مراد من الغرب، وهذا مراد من الغرب. ولذلك أعادوا ما يعني جاء في القرون الماضية من خلافات ومن اختلافات، أعادوها لنا بطرق معينة، وكل يعني يدي بدلو في هذه المسائل. أما ليست لم يكن الصحابة يخوضون في هذه المسائل، وأصاب أن يد عنده أصابع وقدم كقدمنا، نعوذ بالله من ذلك. لا، هم أمروها كما هي، أمروها كما هي. يقول: هذه الأسئلة وردت في كتاب الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة. إذا هذا كلام جميل، يا ليت الناس يلتزمون بهذا، يا ليت الناس يلتزمون بهذا. يعني لا نحكم الناس بعقائدهم، هل الله عنده يد ولا ما عندوش. الناس يعني لا تدري هذا، لا يخوض فيه. يعني الصحابة لم يخوضوا في هذا أصلا، إنما لما كثرت الفرق وجات ولا تفهم ردود ولا تفهم تأصيل هدايا واحد. فالأولى أن نترك، أولى بل ربما الواجب أن نترك هذا، وأن لا يعني ندعو إليه ولا نثيره مرة أخرى. السؤال الثاني أيضا أظن من نفس السائل: إذا كانت اللغة لا تفرق بين اللفظ والمعنى، كيف نقول أن الصفات، نقول إن الصفات الخبرية يجب أن لا تفهم بالمعنى الذي دل عليه لفظها تنزيها لذات الله من التشبيه؟ صحيح، ذكرت أنا قلت أن اللغة لا تفرق بين اللفظ والمعنى، اللغة ما تفرقش بين اللفظ وبين المعنى. لماذا؟ لأن عند النحويين مثلا، ما هو الكلام؟ تعريف الكلام هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد. إذا لم يفد ما عنده حتى معنى، إذا رابط بين اللفظ وبين المعنى هذا في اللغة العربية. اتبقى عندما نأتي إلى أسماء الله، إلى صفات الله، فلا نأخذ بالمعنى، نأخذ بالمعنى له معنى، اللفظ له معنى، كل لفظ له معنى، لكن المعنى هذا يتبدل حسب الجهة اللي تنسب لها اللفظ ذاك. فالله سبحانه وتعالى عندما نصفه بصفة من الصفات، الوصف ذاك يليق بجلاله، بجلاله. أما له معنى قطعا عندما يقول الله يدين، معنى، لكن ما هي كيف لا نعرفها، لا يمكن أن نعرفها، لا أبدا. إذا اللفظ لابد، إذا كانت اللغة لا تفرق بينها، لا تفرق، تولي ما كانش ألفاظ لا دلالة لها، إذا كان سلبت لها المعنى تولي لا دلالة لها، وهذا لا يكون. لكن نقول لها معاني تليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. نعم نعم نعم، وهذا يعني نعم نعم، وهذا شفناه في الصفات، شفنا يعني نفي التمثيل المماثلة، فما في أصل المعنى وفي كمال المعنى وفي كيفية المعنى. في كيفية المعنى لا يمكن، في كمال المعنى لا يمكن، في أصل معنى نعم، في أصل معنى نعم. أما أنا أن لا نقول هذه الصفات الخبرية ليس لها معنى، لا لا لا، أما ليس بالليس، مش معنى بالمعنى المتبادل اللي ربما يتبادل بين الناس، لا لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني اثبت الله ما اثبت لنفسه وبالمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ونحن نقبلها كما قالها ربنا سبحانه وتعالى حتى نلقى الله. نعم. المسلم يعني في تصديق الخبر وتنفيذ الامر، يعني خبر امور غيب، نعم بالضبط، لا نعرف كيفيه. ناخذ القول الامام مالك عليه رحمه الله، يعني وانتهى الامر، وانتهى الامر. لا معنى، لا معنى قطعا. اما نقول لا معنى، هات ولي كلام في القران لا معنى له، هذا لا يكون، لا يكون. لا معنى لها المعنى. نعم نعم، لا ولي الفاظ في القران لا معنى لها، نعوذ الله يصب اشياء لا معنى لها، لا لا بالفاظ، لا هذا سؤال ثاني. لا لا هذا لا التفويض، لا التفويض هذا ايضا شر، وهو شر ايضا، وهو شر تفويض، اي تفويض، نعم تفويض المعنى تماما. قلنا المفوضه، فما فرق اسمها المفوضه تفوض، قلنا نخوض يعني نفوض، يعطى معنى، لكن اصل المعنى كمال المعنى كيفيه المعنى، يعني هذا هو اللي، وهذا شفناه بالتفصيل. ما زلنا ان شاء الله في مساله القضاء والقدر، مساله عظيمه. شفنا معنى القضاء والقدر واقوال العلماء. معنى القضاء، ما معنى القضاء لغه؟ الحكم، واو القضاء الحكم، وهي شباب الوحي ثالثة الإتمام، الإكمال. فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن الإتمام. ما معنى شرعا القضاء؟ أي أو ما قضى الله تعالى به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. لابد بس نراجع شوي بس نواصل الواحد هكا. نعم، وهذا القضاء والقدر لغة تقدير الشيء على هيئة معينة، على حالة معينة، على صورة معينة. نعم طيب، وشرعا ما قدره الله في الأزل أن يكون في الكون انتهى. طيب، والفرق بين القضاء والقدر قول لاني أن القضاء هو القدر، القضاء هو القدر، هذا القول لاني. القول الثاني أن القدر أعم من القضاء وأسبق، أيضا أعم وأسبق، فالقدر أولا والقضاء ثانيا. طيب، ونجد تقول أن القضاء بالمفهوم هذا هو مرتبة من مراتب القدر، اللي هي المرتبة الرابعة نتاع الخلق. بعد مرينا إلى مراتب القدر. طيب، مراتب إيمان بالقدر، المرتبة الأولى شنو؟ العلم، العلم، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم بما سيكون إلى ما لا نهاية له. ده العلم. اثنين، الكتابة، ما علمه كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوحة. ده الكتابات أنواع، فما كتابات في اللوح المحفوظ، فما كتابة سنوية يومية عمرية بالنسبة لكل إنسان. إذن هذيك في صحف نتاع الملائكة، تعلمها الملائكة ولا تعلمهاش؟ تعلمها، مكتوبة عنده، اللي في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن اللي في الصحف نتاع الملائكة ممكن يتغير ويتبدل ولا لا؟ نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هي اللوح المحفوظ. إذا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ولذلك هذاك علاش عمر بن الخطاب قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا، واكتبني سعيدا. إذا فاش في صحف الملائكة مش في نعم نعم. وإذا شفنا الأربع مراتب، المرتبة الثالثة قلنا المرتبة الثالثة ما هي بعد الكتابة؟ هي نعم المشيئة. الرابعة هي الخلق، الخلق، هذه الإيمان بالقضاء والقدر، يعني يقتضي الإيمان بأن الله علم وكتب وشاء وخلق أوجد، هذا معنى المراتب انتهى. تو إذا كان الأمر أقسام الناس، أقسام الناس في هذه المسألة. سنشوف الأول يعني النقطة الثالثة ضمن أو الرابعة مثلا. إذن أقسام الناس في مسألة القضاء والقدر أربعة. طيب إذن المسألة الرابعة أقسام أقسام الناس في مسألة القضاء والقدر، يعني الفرق توجدت في القضاء والقدر، ما هي هذه الأقسام؟ أقسام ثلاثة يرحمك الله. أقسام الناس في مسألة القضاء والقدر ثلاثة. الأولى القدرية، اثنين الجبرية، ثلاثة أهل السنة أهل الحديث والأثر. أهل الحديث والأثر. طيب القدرية الجبرية أهل الحديث والأثر، هذه ثلاثة فرق الموجودة مثل القضاء والقدر. القدرية هي بدها نوعا قسمة فرقتان فيهم غلاة ومتوسطة، فما فرقة يعني غلاة وفما فرقة متوسطة. الجبرية فيها أيضا طائفتان غلاة ومتوسطة. الحديث يعني فرقة واحدة. طيب نرجع أول حاجة، ما القدرية؟ فرق القدرية اسمع من؟ هم الذين ينفون ينفون القدر، هم الذين نفات، هم نفات القدر. نفات القدر لأنهم ينفون القدر. نعم سمع به. نعم هذه الاسم قدري، إذن يقولون نفاة القدر سموا هكذا. لا فيهم غلاة انت القدرية اللي يقولوا أن الإنسان، هذوما نحن شفنا أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة هكذا، لا العلم الكتابة المشيئة الخلق، هذو ما ينفون العلم، مرتبة العلم والكتاب أصلا ينفوا مرتبة العلم والكتاب. يقول لك الله لا لا لا لا نعم الأمر بالضبط الأمر يعني مستأنس معت أي بعد أن يقع يعلم، ينفون مرتبة العلم والكتاب. فيقولون الأمر يعلم بعد أن يقع، بعد وقوعه. الأمر يعلم أي يعلم من طرف الله، يعلم أي يعلمه الله سبحانه وتعالى بعد، يعلمه الله المقصود يعلم بعد وقوعه، أما قبل ذلك فلا. لا تو ما نحن علم ربي نحن توجدنا في القاعدية بعد ما جينا، ما قبل لا. نعوذ بالله من هذا الكلام. هذا هي نعم غلاة. نعم لا يبقى إذا فهذوما الآخرين يعني هذا يعني هذا الأصل ما فيهاش الآيات واضحة. إذا قلت بعد خلافه ربما من بعد شوية في الآخرين هذوما ينفون العلم والكتاب، يقول الأمر يعلم بعد وقوعه، إذا بعد أن يطيع الطاع يعلم الله أنه أطاع مطيع، بعد أن يعصي يقول الله يعلم أنه هذا نعم. طيب عندهم أدلة، الأدلة أنت شبهة ما يخرج أدلة، أحسن نقول شبهاتهم خير. شبهاتهم جعلنا القبلة التي كنا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أيوة وهذه تستقيم الحجة هذه أو الشبهة هذه؟ كيف نرد عليه؟ يعني علم الله، فما علم الباطن والعلم الظاهر. الله سبحانه وتعالى علم بما هو كائن وهو يعني مكنون عنده العلم كل بما سيقع بالجزئيات نتاعه مكنون، لكن الله لا يحاسب عباده إلا بما ظهر فيهم من علمه. فلو الله سبحانه وتعالى حاسب الناس أي ما ثماش دنيا وما ثماش امتحان واختبار، ووضع هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ويسأل أهل النار لما وضعتنا في النار، قل أنتم لو كان جيتوا في الدنيا كنتم ستكفرون وتفسقون وتحاربون الإسلام بكل الوسائل يعني المرئية والمسموعة والكذا. يقول لا، يقول لا ربي يعني عندهم حجة ولا لا؟ عندهم حجة، لكي لا يكون الناس حجة على الله بعد الرسل، حتى لا تكون حجة على الله بعد الرسل. إذن وما جعلنا القبلة إلا لنعلم، أي ليظهر علم الله الباطن فيهم، مش معناتها الآية إلا لنعلم، أي ليظهر علم الله، علم الله فيهم. نعم إقامة حجة عليه. لو عذب ناس قل لماذا تعذبنا يا الله وأنت العادل وأنت الوحيد، يقول لو كان عملت لكم امتحان باش تخسروا قبل الامتحان كيف، فتكون حجة، والله هو العدل سبحانه وتعالى. إذا يضع علم الله فيه. إذا ولهنا اعتمدوا على آية ومشاوا للمتشابه، معنى قد يشتبه يختلط على بعض الناس، يختلط على بعض لنعلم قد يقرأها واحد يفهمها هكا ولا، وتركوا الآيات اللي هي محكمة، والله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. الله سبحانه وتعالى حاط بكل شيء، حاط علمه وسعة كل شيء رحمة وعلما. إذا الآيات الدالة على علم الله، ثم أن حتى الآيات على الغيب على الأمور كده. قال تعالى يعني هم هذا نعم هذه من هذه تدخل في هنا، ولما يعلم الله يعني حتى يعني لما يظهر علم الله الباطن فيهم في الواقع، مش من بعد لا حجة العباد على ربهم سبحانه وتعالى. لكن فما آيات ترد على هذا؟ نعم الله سبحانه وتعالى يعلم أن زيدا من الناس، أن زيدا من الناس هذا سيستقيم في أول حياته، وفي آخر حياته سيكون من أكبر العصاة والمحاربين لدين الله. قد يكون في أول حياته شيخ من المشايخ المعروفة في العالم، ثم في آخر حياته والعياذ بالله يكون هذا علم الله باطل. لو كان ما نشوفوش نحن في الظاهر يبقى باطل، كيف يحاسبه يوم القيامة؟ لو أنا ما جابوش للتجربة كيف يحاسبه يوم القيامة؟ لو وضع قل أنت تكون، قال لو يا الله لو امتحنتني لكنت كذا وكذا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، جدل برشا حتى ربه سبحانه وتعالى جدل بربه. لا هو المعنى فقط، نعم في تفسير بشوف المعنى فقط للتفسير، لتفسير المعنى، هذا تفسير وليس نعم. لأن الله سبحانه وتعالى أشياء أخفاها في علمه لم يطلع عليك، ولذلك الفلوح المحفوظ لم يطلع عليه نبي ولا ملك ولا حد شيء، قاعد محفوظ مكنون باطل يعني يعلم الله سبحانه وتعالى. لكن فما علوم أخرى علمها بعض خلقك الملائكة أو الرسل. إذن ليظهر عنه لما فما آيات، هو لنا عملوا باش اعتمدوا على آيات فيها ربما شبهة عليهم وتركوا آيات محكمات. مثال قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار في سورة الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن علم الله سبحانه وتعالى بما سيقع، وهذا الرد، وهذا من الرد. إذن ولو ردوا لعادوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن تركوا الآيات المحكمات كهذه الآية. أيضا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. إذن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هو غير، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوقعوا بينكم يعني الفتنة والعداوة إلى فالله سبحانه وتعالى إذن يعلم ما سيكون، ما هو كائن بالجزئيات بالدقائق. لكن هنا الآية دي أخذها وشبهة أعتمد عليها، فأن الله لا يعلم إلا بعد وقوع الأشياء، ولم يكتب، فماش كتاب أصلا، فماش كتاب أصلا في اللوح المحفوظ. والأمر أنف، أي ما معنى أنف؟ لا، إلا بعد وقوعه، إلا بعد وقوعه، إلا بعد حتى ولا يقول الأدبار. إذن نتائج الأشياء، الله سبحانه وتعالى إذن علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله سبحانه وتعالى. إذن أن هذوم هما غلات، هذوما القدرية الغلاة، هذوما هم مجوس هذه الأمة، مجوس حديث، مجوس أمتي، مجوس أمتي من أنكر القدر، من قدر سابق. حديث عن حديث رواه الطبراني وحسنه، حسنه العلماء، لا هم يكفرون، كفر يكفرون، لا هو قال من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة استجابة وأمة دعوة، فالعالم كله أمة، يعني الأمة نعم، فاستجابة أمة دعوة. إذن الحكم من الكفر، هذا الصحابة السلف صالح كفروا. وذلك قال إمام الشافعي عليه رحمة الله، قال ناظروهم بالعلم، القدري ناظروهم بالعلم، فإن أنكروا العلم فقد كفروا. سمعت ناظروهم بالعلم، كل ما الله يعلم ولا ما يعلم، مش كان قال ما يعلمش كفر، خاطر الله يعلم كل شيء، قال ناظروهم. إذن نفاء للغلاة متاع القدري، نناظرهم باش بالعلم، قال إذن الإمام الشافعي قال ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أنكروا فقد كفروا، فإن أنكروا فقد أنكروا. يعني دم من نقص من علم الله عز وجل. نعم. قالوا لا يعلم إلا قليلا. يعني لا يعلم الله عز وجل كل شيء. نعم. الله يعني. نعم. فهو العلم أصل. نعم. عبد الله بن عمر قال والله لو كان لأحد من مثل جل من أحد أرض الله. نعم. ما فقط ما تقبل من حسن إلهنا، لأن يعني الأمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يتعلق بالله، يتعلق بالله. وما تم الحديث عن سنعت أبيه حديث أبيه وأول رأسه هو بعض الجنة. طيب إذن غلاة أظن أنهم اندثروا، هل الفرقة ذي اندثرت تماما؟ الحمد لله. اثنين نعم. شبهت هكا مازال لا تترجع حالك ايش ترجع يعني الذي كان يعاند حاجه اخرى يعني اللي كانش يحب يعاند فقط اما لا كفرقه يعني اندثرت ان شاء الله. لا المتوسطه اللي هما المعتزله وايضا الرافضه وأيضا الزيدية، فرقة من فرق. نعم. رغم هذا شيء على سخط واحد آخر. نعم. يقول. نعم. إيه ما كان كذب أكيد. إن شاء الله نذكر كل إن شاء الله. خير. المتوسط إيش قالوا؟ العلم بالنسبة لمرتبة العلم يعترفوا به. يعني مرتبة الكتابة يعترفوا به، لأن يناقشوا في المشيئة والخلق. إذن إذا كان الولي يناقشوا فيه في العلم والكتابة أصلا هذا كفر، هذا يقول لا الله يعني عليم والله كتب، لكن يناقشون في المشيئة وفي الخلق. إيش يقول؟ يقولك بالنسبة للمشيئة هم لا ينفون المشيئة على أطلاقها على عمومها، لا يقول لك المشيئة مشيئة بالنسبة لأفعال العباد، أفعال العباد ما شاءها الله سبحانه وتعالى اللي هي المعاصي، الأفعال العباد متعلقة بالمعاصي والكفر وغير ذلك، هذه ما شاءها الله سبحانه وتعالى. يقول شاء أن يوجد بر بحر كذا، أن توجد أمراض، أن توجد هذه مشيئة مصائب. نعم هذه أنا هذه أما ينكرون عموم المشيئات، ينكرون عموم المشيئة، يعني هؤلاء ينكرون، لا ينكرون المشيئة كل، لا ينكرون عموم عموم المشيئة. يقولك لا يمكن الله سبحانه وتعالى أن يشأ الكفر والمعصية، هذا لا، هذا الإنسان هو الذي شاءه. يقولك لا، الله لا، لم يشأ المعصية والكفر والمحاولة القتل، لا، ما شاءه الله سبحانه وتعالى، لكن شاء أشياء أخرى، شاء أن يكون موت، يتجد موت، يتجد مرض، يتجد برد، يتجد كذا، هذيك أول ماشي. لكن لا، المرض لا لا لا، المرض لا لا، المرض خطر خارج على المرض ومصيبة واحد، نعم. أما لا، المشيئة خاصة في أفعال العباد، متعلقة في أفعال العباد. إذا عموم المشيئة يمكن عن المشيئة خاصة أفعال فيما يتعلق بأفعال العباد، خاصة فيما يتعلق بأفعال العباد. يقول لك لا، أفعال العباد يكفر، تقول الله شاء مش يكفر، أي يعصي تقول الله شاء في يعصي، هذا في رأيه ما كان. إذا قلت لا يمكن أن ننسب هذا إلى الله ونقول هذا شاءه الله سبحانه وتعالى. الحوار في في في في الأسبوع الفارط، نعم، في الأسبوع الفارط من الحوار شفنا أيعصى الله قهرا قهس خال، ما قال منو قال لا منو قال وعبد الجبار، عبد الجبار لما سأل وذي جي لهنا، لما دخل مجلس ابن عباد ووجد الإمام الإسفرايني عليه رحمة الله، قال سبحان من تنزع عن الفحشاء، سبحان من تنزع عن الفحشاء، على أنه يشاء أشياء. قال الإمام، قال سبحان من لا يقع في ملكي إلا ما يشاء. يعني المناظرة في النقطة هذه، المناظرة في النقطة هذه، سبحان من لا يقع في ملكي إلا ما يشاء. نعم، تنزع عن الفحشاء، نعم، تنزع عن الفحشاء، هو هذا، هو هذا، هذا الفكر الذي تنزع، نعم، يبين الفكر. الأخ قال له سبحان من لا يقع في ملكي إلا ما يشاء، إذا خطر نتيجة هذا أنه يقع في ملك الله ما لا يشاءه. واضح ولا لا؟ إذا كان قبلنا بأن المشيئة مش عامة تتعلق بأشياء دون أشياء، فعلى عباد لا، يقول يقع في ملك الله ما لا يشاء، وهذا لا يكون، وهذا لا يكون. طيب ما معنى غش؟ قال أشياء ربنا، قال أيعصى قهرا، أيعصى قهرا، لا يمكن أن يعصى قهرا. قال أتراه إن قضى علي، إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أيكون أحسن أم أساء؟ قال إن كان منعك ما حق، ما هو حق لك، فقد أساء، وإن منعك ما هو حق له فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكلام جميل، كلام يعني كلام جميل. إذن أن هذا عموم، ينكرون عموم المشيئة، لا يمكن المشيئة على الإطلاق، قل أن يمكن عموم المشيئة. اثنين، لا لا لا لا، تأويل، أنا اللي خذ الولا، لا الولا، نعم، أيضا هذا ينكرون العموم. وينكرون الخلق، ينكرون خلق عموم الخلق، عموم مش ما كانش يقول لي كفر، عموم الخلق، عموم الخلق، عموم المشيئة. نلاحظ هنا أن خلق أي عموم الخلق، لأنه يستثنيه أفعال العباد، وكل أفعال العباد غير مخلوقة، كلها مخلوق، السماء الأرض الإنسان كلها مخلوقة، أفعال العباد لا، لم يخلقها الله سبحانه وتعالى، إنما الإنسان هو الذي يخلق فعله. يقولون الإنسان هو الذي يخلق فعله، هو اللي يخلق فعله. إذن لا ينكرون عموم الخلق، هو اللي كافر هكذا ولا لا؟ يعني تول تول كما الوالى، الوالى العلم ولا عدا. إذن فينكر عموم الخلق، يقولون ان الانسان هو الذي، الانسان يقول الانسان هو الذي يخلق فعله، يخلق فعله خير ولا شر، كيف كيف، مش شر ولا لا لا، هو اللي يخلق فعله، يحب يعمل خير يعمل، يعمل الشر يعمل، هو الذي يخلق الفعل. اذا ولا دخل لله سبحانه وتعالى في فعل الانسان. اذا هذه هي الفرقة. نعم، فجورها وتقوى، نعم، من زكاها، نعم نعم نعم نعم، وقد خاب من دساها، فترك الله المشيئة، والمشيئة ذلك ضمن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئتك أنت تتحرك في وسط مشيئة أعلى منها أوسع منها، هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا تخرج على مشيئة الله. أنا مشيئة مش واضح، أنت الموضوع يتفهم. هو مش هو بدافع تنزيه الله سبحانه وتعالى لأنها تأويل هذا لا يخرج لا تأويل هذا لم ينكر هو لأنه بدافع يقولك بدافع التأويل يقولك أنا إن أحد نسعى في معاصي وكفر واحد كذا هل أقولها شاءه الله سبحانه وتعالى في ترى من تقول الله إذا كان أي نعم هو مؤول قد يغفر الله سبحانه وتعالى أمره إلى الله أمره إلى الله نقول هذا هذا ضلال ولا نقول كفر لا نقول كفر معنا شيخ المعتزلة على هذا الكلام يقولون أن فعل الكبيرة يعني في الدنيا هو في المنزلة بين المنزلتين نعم هو كافر ولا هو نعم في النار في الآخرة في النار قد المسؤول على أفعال على أفعاله مثل خفي المسؤولية على الأفعال نعم المسؤولية هي كلها يعني المسؤولية على الأفعال طيب إذن القدرية هم نفاة القدر ما يعترفوش بالقدر الإنسان هو وحده يتصرف كما يحب ومن بعد جي المسؤولية والحساب واحد طيب وفيهم غلاة وفيهم متوسطة الغلاة هم شر هذه الأمة شر هذه الأمة يعني ينتسب الأمة شر هذه الأمة ثم الفرقة الثانية هما المتوسطة ما نمشي بالفرقة الثانية الجبرية يعني هي تأويل النصوص نعم تأويل النصوص أدل تأويل النصوص نعم تأويل النصوص والغاية أن غايتهم يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى أن تكون أشقى سبحان من تنزه عن الفحشاء شفت الغاية نتاعه تنزه عن الفحشاء يعني تسمع كلام جميل في كما نعم لا لا يكفرون يولى نعم لا يكفرون لا يكفرون الجبرية فيهم غلاة وفيهم متوسطة الغلاة هذوما طوائف جهمية طائفة فرقة جهمية غلاة الصوفية غلاة الصوفية أوش دي منها واحد الوجود أي نعم نعم هما يثبتون في عضو لا يثبتون ان القدر عكس عكس هما عكس بالضبط هذه ضد هذا مباشره هذا ينفون القدر هذا يثبتون القدر في كل شيء يقول لك الانسان كالريشه في مهب الريح نعم يعني غلاة الجبريه يعني الجابر يقولون الغلاة يقولون الانسان مجبور على فعل الطاعة كما هو مجبور على فعل الطاعة أو على فعل المعصية أو على فعل المعصية فهو مجبور على الطاعة يزم يطيع من يجمش ما يطيعش وعلى المعصية من يجمش ما يعصيش لا يستطيع لأنه مجبور هذا الغلاة فيقول فهو كالريشة فهو كالريشة فهو يعني عبر فهو كالريشة في مهب الريح في مهب الريح لا للعلماء الله أعلم حتى لا يقول يعني فهو كالريشة في مهب الريح أو كما يقول أخذته من علماء يقول فهو كالريشة هم قالوه لله الله أعلم فهو كالريشة في مهب الريح يقول شنو أو كالخشبة الطافية فوق الماء تتلاعب بها الأمواج كالخشبة التي تتلاعب بها الأمواج يقولوا كما هكاك تزهى منها ترجحها تغرقها تطلعها كذا إذن الإنسان هكاك إنسان لا حول له ولا قوة مرة واحدة هذا إذن فهو كالريجة من عبري أو كالخشبة فتتقاذفها الأمواج تتوان إذن لنا لا لا لا فما اختيار من العبد ولا فما فعل ينسب للعبد ولا حري إنما الإنسان هكذا دع الخلق للخالق واترك الملك للمالك أقام العباد كما أراد هذه قولته دع الخلق للخلق خليه هو يتصرف دع الخلق واترك الملك للمالك أقام العباد كما أراد هذا عاصي هذا كاف ولذلك ايش يقول لك لو أدخل العصاة الجنة يعني ممكن خطر ما فعلوا ذلك بإرادتهم ولو أدخل الطائعين النار أيضا كان له ذلك لأن الإنسان ما عنده حتى شيء هو ريشة إذا دع الخلق للخالق واترك الملك للمالك أقام العباد كما أراد خليه حتى الدعوة ما تدعيهوش أصلا لا ما تدعيهوش الله سبحانه وتعالى ترى ازاي بتدعيه الأمر هو إذا دع الخلق للخارج يعني نعم نعم بالنسبة لأنه يجعل نعم نعم أهل النار في الجنة. نعم نعم. يمكن نقول أن الله سبحانه وتعالى كيف يقدر على ما يشاء؟ لا نعم، هو على تأسيسا على هذه الفكرة، مش على تأسيس على الفكرة، هذه حاجة أخرى. هذا نفس الفكر بتاعهم، دع الخلق للخلق، لا يوجد نفس فكرهم. يعني أنت سوف تدع شيء أنت دع لأنه يعني مجبور. نعم. يقول لك دع هذا وأنت مجبور على فعل هذا. نعم هو تناقض، نعم هو تناقض، هو تناقض كامل، تناقض كامل، تناقض. هذا الأمر يؤدي إلى وحدة الوجود. الفكرة يعني هذايا أن الإنسان مجبور على الطاعة، إن أطاع ففعله ليس فعله، فعله ليس فعله، يعني ليس هو الذي فعله، طاعته ليس هو عمله، ومعصيته مش عمله. إذن يؤدي أن وحدة الوجود، أي أن الخلق هو الخالق. لا يقول لك، هو يقول لك هذا البايفين يقول لك ظهر الأمر، هذا في الثانيين، مو لا يقول لك لا، هو يؤولون كما يشاءون، كما يشاءون. يعني أنا الخالق يقول نعم. لا ليس بالضبط، يولي حتى التكليف يتنحى، حتى التكليف يتنحى. إيش قال لك دع الخلق للخالق، خليه يعمل كما يحب هو. لا يرفع عنه أي آية. وحدة الوجود، ما معنى وحدة الوجود؟ أن الموجودات نراه فيها الكل، السماء والأرض والعباد والكل والكواكب والكون، هذا كل والله هو شيء واحد. وذلك قال ما في الجبة إلا الله، من منطلق هذا ما في الجبة إلا الله، كل ما تراه هو الله. أي. ولذلك فلما رأك واستدلوا، فلما رأك كما قال هذا ربي، قال له صحيح، هم واحد مرة قال هذا صحيح على إبراهيم عليه السلام، فلما رأك كما قال هذا ربي، قال صحيح، ها شفت قال هذا ربي، قال إبراهيم، قال إبراهيم تنتقد التوحيد نتاعه وتنتقد عقيدته، ها قال هذا ربي، ومن بعد هي حامل التوحيد، كل ما الشمس قال هذا ربي، إذا كل ما رأك قال هذا ربي، قال صحيح. إذا هو وكما ويل المصلين وكهو تولت بطل الناس كل صلاة. أي ثم قال إياك إياك، هذا الرد عليهم، فهمت إيش قالوه ويرد عليهم أيضا بنفس الوحي، لأن لا يمكن تصور ألقاه في اليم مكتوفا قال إياك إياك أن تبتل بالماء. نعم يعني فقال إنسان مسيب، يعني مسيب ريشة مسيبة فيه، لا لا لا لا قدرة. هما شيء واحد. ولذلك وقت يقول لك فرعون قال أنا بقال ربكم، أنا قال صادق، يقول لك صادق توحيد هذاك، لأنه لأنه شيء واحد، ما فماش خالق ومخلوق، فهمني؟ فالخالق حال في المخلوق وهما شيء واحد. نعم هذه حلولية. فما وحدة الوجود هذه كفر، هذا كفر، هذا كفر، وحدة الوجود كفر. وحدة الشهود لا، وحدة الشهود لا. نفرق بالذاك، نفرق بين وحدة الوجود وحدة الشهود. وحدة الوجود هذا ما في الجبة إلا الله، الكون كله ما فيهاش خالق ومخلوق، لا متحد كله مع بعض شيء واحد هو الله. طيب هذا كفر والعياذ بالله. وحدة الشهود لا، هذه مقام يصل الإنسان. سمعت هذا الوحدة الشهود، حيثما نظرت رأيت آثار أسماء الله وصفاته في الكون. توحيد توحيد توحيد، هذه وحدة الشهود، مقام عالي، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك تراه. سمعت كأنك تراه، لأن كل شيء تراه، مثلا ترى سيارة داست شخصا وفي حالك ترى قهر الله سبحانه وتعالى، ترى واحد عوفي من مرض بعد مرض ترى رحمة الله سبحانه وتعالى، ترى الغيث النافع تقول ترى. إذا كل ما رأيت ذكرك بربي، هذه واحدة، هذه مقام يوصله الإنسان، هذه مقام يوصله الإنسان. وذلك نفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود، وحدة الشهود مطلوبة، وحدة الوجود هي كفر. نعم هنا الشيخ التنبيه على أن يعني منطلق يعني الحلول والإلحاد، يعني بالنسبة للصوفية والجهمية يعني ليس منطلق واحد، يعني بالنسبة للجهمية الجهم صفوان انطلق منها كعقل، يعني نعم نعم نعم لكن بالنسبة للصوفية يعني يركزون على المحبة، يعني من كثرة ما أحب يمثلون ذلك، يعني من كثرة ما أحببت شخصا فدخلت فيه يعني أحببته حتى أصبحت أنت هو وهو أنت، لذلك نعم. يعني في الأذكار نتاعهم يذكرون إلا هو يعني نعم. شخص واحد، ليس هناك خالق ولا مخلوق، يعني نحن نقول لا إله إلا الله، هم هذا ليس عندهم بتوحيد عند الصوفية، يعني يركزون على أذكار ليست معروفة، يعني كهو يعني لا يوجد في الخلق إلا الله. نعم هو يعني هي هذه نعم المطلقات تختلف، ولكن النتيجة واحدة هي بقى. إذن هؤلاء هم غلاة المصير ده، أنا فما يوصل إلى وحدة الوحدة. يعني قلنا إن الإنسان مجموعة أفعال الطاعة نعم وأفعال المعصية نعم، لم أفهم المرور من هذه النقطة إلى الفكر الأدبي. طيب إذا كان الإنسان لا يفعل شيئا، أنت تتكلم لا تفعل شيئا، وأنا أتكلم وأجلس ولا أفعل شيئا، والآخر يعمل طاعة لا يفعل شيئا، ما عمل شيئا، من الفاعل إذن؟ هو الله. إذن هو شيء واحد قاعد يقوم بهذا كل، واضح لا؟ يمكن أنت ما عادش حد شيء، ما عادش شيء، ما تعمل في شيء، إن تكلمت إن سكت إن عملت صالحا إن عملت طالحا، كل شيء هذا كل هو الله، هو الذي فعل ذلك. وأنت نعم نعم يريدون بس الأمة تبقى ميتة وراقدة. هذه كتجاوب تجاوبوه هذا كتجاوبوه، يقول لكم يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء. شوف الله خلقكم وما تعملون إذا استدلوا بها ماذا نرد عليه؟ وخلقكم وما تعملون، الخلق شيء نعم، ما شفنا في الأسبوع الفاضل هذا خلقكم وما تعملون، شفناها أي مزيد سألك على سألك عرفت مني قال لي كيك الآية أي. لا سمعتها حلو الاتحاد نفس الشيء، يعني حل فاتحد، حل الله سبحانه وتعالى هذا كفر ليس كفرا ليس كافرا، فالحلول بالشيء واتحد معه شيء واحد لا تفرق بين خالق ومخلوق. فعندما يقول قلت لك يقول فرعون انا ربك، يقول لك صحيح لانه هما شيء واحد، فهمت كيفاش؟ يقول لك يقول انا ربكم، يقول صحيح، فيقول لك فرعون موحد واكبر الموحدين. اذا ما نعم هذه لا من ادلتهم تنشوفوا ان يضل من يشاء ويهدي من يشاء، اذا من شاء الله يضله ومن شاء يجعله على اذا ما فهمنا. طيب ماشيين بالخطوه والخطوه ان شاء الله بقدره ربي، يعني نشوف المسائل اغلب المسائل على الاقل. طيب اذا الغلاة نعم فيها برشا مسائل، القضاء والقدر فيها مسائل، برشا مسائل. المتوسطة هما الماتريدية بالنسبة للإمام الماتريدي، الماتريدية وبعض الأشاعرة، حتى نكون منصفين مش الكل، بعض الأشاعرة قد قرأت هذا يعني، وعندهم تخبط في المسألة هذه، عندهم تخبط في الأشاعرة في المسألة هذه الحقيقة. المتوسطة هما الماتريدية وبعض الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون لا، الإنسان مجبور في الباطل فاعل في الظاهر. قلت في الباطن هو مجبور لكن في الظاهر هو اللي يعمل. كيفاش معنات؟ هاش نفسرك معنات؟ يعني ينسبوا الفعل للإنسان، إذا ضحكت أنت ضحكت، إذا بكيت أنت اللي بكيت، إذا عملت خير أنت اللي عملت، الفعل لك، لكن الدافع من داخل هو من الله. الله ويخليك تعمل نحن أخذت العمل هذيك العمل ربما بغير اختيار الإنسان يعني. نعم المعصية والطاعة أفضل، المعصية والطاعة إن عصى الإنسان الفعل ينسب للإنسان، وإن أطاع الله سبحانه وتعالى ينسب للإنسان، لكن الدافع من داخل هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يطيع مجبور على الطاعة من داخل، من الجمش ما يطيعش من داخل فقط، واللي يعمل المعصية مجبور على المعصية من داخل، لكن هو الذي يعمل المعصية. لا الدافع من داخل، الدافع من داخل يدفعك للطاعة. ما هو ما هو لنا بعد وسط على على على على, على, على الخدرية وعلى وأراد إيه وأراد وأرادوا شنو أراد أن يلقوا حل. يشوف الإنسان مجبور مجبور في أشياء وفي أشياء يظهر كأنه لا مخير. فقال إذا شنو التخيير اللي فين البرة في الظاهر أنت مخير وفي الباطن أنت مسير مسير. إذا أنت مخير في الفاس في البر وأنت في الحقيقة مسير في الباطن. قدر كتب وقدر وكل شيء وانتهى الأمر. إذا أنت تفعل الظاهر أنت تمشي وتجري وتعمل وعد كذا ولكن من داخل أنت مسوى إرادة الله وقدر الله فيك. لا لا هو لا مش نفس الشيء. لا غلات غلات اسمه ظهر وباطن. يعني كالريشة في مهب الريح هذه استعملت عم سيم. لا يقول كنت مشيت وعملت وينسب الفعل. فالإنسان يفعل وهو مفعول به. هو يفعل والحقيقة هو مفعول به. هذه هي الحقيقة. هذا يقول الإنسان يفعل وهو في الحقيقة في الحقيقة مفعول به. لأنه فما على إرادته وعلى قدر فما الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد ذلك هو الذي أراد ذلك. ومن الأدلة يقول لك من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. واضح لا هي نفس الأدلة لكن واحد يمشي للآخر والآخر لا. ينكرون نعم هذا ما شيء غير. ولذلك لما جوبها الإمام الأشعري لما جوبها بالمسألة دي يكون مجبورا في القدرية رجوا عليه قالوا كيف يكون مجبورا ظاهر وفاعل في الظاهر بعد يحاسب. وهذا لا معقول وعد معقول السؤال كيف يكون ثواب وعقاب وهو يعني مفعول به وليس فاعلا في الحقيقة. لهنا قال هو مسؤول عن كسبه. لهنا زاد مسألة الكسب حد نفهم معنى الكسب. مسؤول قال إذن وهو مسؤول وهو مسؤول وهو مسؤول عن كسبه. هذا يمشي ونشوف الكسب شوي شوي شوي شوي شوي شوي يمشي هو الكسب في الفرق الكل إن شاء الله. لا هو سئل يعني سئل لما عرض لما عرض لما عرض لما عرض الإمام الأشعري بمسؤولية الإنسان أمام الله ومسألة الثواب والعقاب أجاب بأن الإنسان مسؤول عن فعله في الظاهر مسؤول عن فعله في الظاهر الذي هو كسبه. مستدلا بقول الحق سبحانه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت مستدلا بقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. الأولى من خير والثانية من شر. إذن استنبط أن الكسب هو يقول لك كما بالضبط كما التاجر ولا حاجة يمشي عنده مال ويعمل يكسب. فأيضا إنسان يعمل ويكسب لكن المنطلق لا المنطلق هو كي. فمسألة الكسب هذه هي مسألة باش نأخذها وحدها إن شاء الله بعد ما في قسم الأقسام ناس الكسب عند أهل السنة وعند القدرية وعند الجبرية. طيب أي تحول هو جاءت مسألة كيف تحول. هو كان معتزليا في أول الأمر ثم بعد كون المذهب الأشعري، ثم بعد ذلك مر على مرحلة ثالثة يعني رجع إلى نعم أرجع عليه رحمة الله. نعم هي موال على الصبي الذي يموت فعل خطر يقول الله يجيبون القدرية يعني المعتزلة يجيبون على الله فعل الأصلح يجيبون واجب يعني سبحانه يعني يجيبون على الله فعل الأصلح بنظرهم في أصلح في نظرهم بعقولهم القاصرة. فسأل شيخه اللي هو زوج أمه قال له الطفل يعني عنده زوج أولاد واحد يموت قبل سن البلوغ يحاسب؟ قال لا يحاسب. والآخر بعد البلوغ إن كفر إن عصى يحاسب. قال إذا مات قبل البلوغ ما الذي أماته؟ الله. والكافر يبقى بعد سن البلوغ والله يعلم أنه سيموت كافرا والأصلح أن يميته قبل أن سن البلوغ. لنا وقف حمار الشيخ في العتبة وكمان اسمه جاو وخرج من عنده واعتزل يعني ماذا خرج من عنده وكون مذهب الأشعري ثم بعد ذلك رجع إلى أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام وغيره. طيب إذن متوسطة هذوما بالنسبة للأهل الحديث والأثر يعني أن المسألة هما متوسطة بين النفاة وبين الجبل ماذا يقولون؟ أن الله خلق الأربع مرات والله يبقى. أن الله علم وكتب وشاء وخلق بالمعاني شفناها في الأسبوع الفاضل. إذن لا حاجة أن نعود إلى المسألة هذه لنا. طيب مسألة توا نغوص في مسألة أخرى إن شاء الله مسألة الهداية. نعم وهي ما يخلق الله الأفعال لكن كيف يترك المجال للإنسان معناتها كيف ترك مشيئة الإنسان في أن يفعل معناتها الخير والشر الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. خلينا نمشي شويه كده ان شاء الله خلينا نمشي ثلاثه الهدايه والتوفيق والخذلان ان شاء الله بطريقه اقسم نحطه قبلها نحطه خامسا اسباب ضلال الفرق في مساله القضاء والقدر اول سبب الاولاني أو من أسباب مش بالضرر يكون بالترتيب الأولى أولا عدم التفريق بين القضاء الإرادة نعم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية إذن عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ما فرقوش بين الإرادة الكونية والشرعية فقالوا ما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه لا يمكن أن يشاءه قدرا قلت لا يمكن ما لا يحبه الله ولا يرضاه كالمعاصي كالكفر والمعاصي إذن الله لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي وإن تكفروا مستدلا بقوله تعالى وإن تكفروا لا يرضى لكم ولا يرضى لعباده الكفر إن تشكروا يرضى لكم إذن ما لا يحبه ولا يرضاه لا يمكن أن يشاءه سبحانه قدرا ما يمكن شيء قاله لأنه علاش جعلوا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الإرادة الشرعية سمعتها ما يحب الله ويرضاه ولا يرضى الكونية فيها ما فيها ما يحبه وفيها يحب. نعم. طيب اذا كان احنا خلطنا بين ارادتين نقول ان يعني ما نفرقش بيناتهم ونقول كل كان اراده شرعيه فقط. فاذا كان اعترفنا بالاراده الشرعيه فقط وانكرنا الاراده الكونيه فنولي نقول كل ما يقع في الكون مخالف للاراده الشرعيه فهو غير مراد. نعم غير مراد كون نعم ماشي فهو خارج عن مشيئه الله. ولو قلنا بالعكس لو اعترفنا بالاراده الكونيه وما اعترفنا بالاراده الشرعيه المجبري ولا جبري هذا جبري. إذن الذي اعترف بالإرادة الشرعية فقط هما شكون؟ القدرية. إذن فاو الإرادة الكونية يعني المشيئة واللي اعترفوا بالمشيئة مش فاو هذا وذاك يعصي هذا يطيع هذا كيف فهمني يعني. إذن عدم التفريق بين الإرادتين بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هذا من أسباب ضلال الفرق. اثنين نعم يتفضل يعني الفقه نعم. يعني رب سبحانه يعني ما يرضاه هو الفقه بشرعه. نعم. فمنافق طبعا هو الفقه بغير ما أنزل الله. نعم. فيمكن أن نقول في مسألة الخروج أو عدم الرضا عن الناس الجديدة الفقه بغير ما أنزل الله وكل شيء اللي يقولوا أن يعني نرضاه إذا لم يأتي أمر الله يعني التغيير في شيء. لا. أي قول نعم. نعم نعم نعم نعم. وأهل السنة هم شنو هما اعترفوا بالأهل السنة اعترفوا بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية وفرق. إذا الإرادة الكونية أشياء يريدها الله ويحبها ويرضاه وأشياء كونية يقدرها الله سبحانه وتعالى فيها ما يحبه وفيها ما لا يحبه. نعم. هذا استنباط من النصوص دلت عليه النصوص. لا دلت عليه النصوص كان هكذا تقول إذا كان استنباطات كان تقول الاستنباطات يعني تقول أيضا حتى في الصلاة أني أركان وهذه أركان وهذه واجبات وهذه سنن هذه من اللي كان فعلما كانت موجودة. لا هذا يولي يبطل حتى العلم أصلا. اثنين قياس أفعال الله على أفعال الخلق أفعال العبد يقاسوا أفعال الله دين على أفعال العبد. فما كان يعني محمودا فما كان محمودا في أفعال العباد فما كان محمودا في أفعال العباد فهو محمود في أفعال الله. وما كان مذموما في أفعال العباد فهو مذموم في أفعال الله. مثاله إذن وما كان مذموما في أفعال العباد فهو مذموم في أفعال الله. مثاله العدل محمود لا محمود في أفعال العبد فهو محمود في أفعال الله. والظلم مذموم في أفعال العباد فهو مذموم في أفعال الله سبحانه وتعالى. إذن العدل والظلم حسب القياس انت شفت في الإمام الإسرائيلي لما قال له أفرأيت إن من الهدى وقضى علي بالردى أيكون أحسن أم أساء. هذه هي بالضبط يعني مسألة العدل حسب واحد. ولذلك أجابوا له أعطاه مفهوم آخر أفعال ربي لا تقاس بأفعال العباد. قالوا إن كان الذي منعك هو حق لك أساء شفت كذا إن كان منعك ما هو حق له لا فذلك فضل الله فما فاضل. إذن العدل المحمود يجب أن يكون يعني مفهود محمودا في أفعال الله والظلم مذموم فيكون أيضا مذموما يكون مذموما في أفعال الله. إذن قياس أفعال الله على في أفعال العباد أفعال العابد هذا هو من أسباب. إذن السبب الثاني نعم كيفاش نعم نعم نعم وقي نعم حتى أيضا تكون الله يكون نعم نعم. الكفر يا رب لا تهون. نعم احسنت. فعل الخير من الكفر. هو هي كونا وشرعا. فالإنسان الطاع شون الإنسان الطاع هو أطاع الله فتحققت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. إنسان طاع مؤمن إيمان هذا الله شاء ذلك قدرا وأيضا يحبه شرعا. إذن المشيئتان يعني لا أخذ مشيئة أخذ مشيئة دي أما يعني المحبة والإرادتان اتحدتا في هذا الشخص إرادتان أخذ مشيئة دي تتعلق بالكونية فقط. الإرادة الشرعية هي الكونية هي المشيئة هي تحب تسميها بالضبط هي المشيئة. الإرادة الكونية سميها بالضبط المشيئة ولا تكون المشيئة ذيك علاش. فالمشيئة ما تكون إلا كان إرادة كونية فقط. الإرادة الكونية هي المشيئة فقط. إذن المشيئة إرادة كونية الإرادة الكونية هي المشيئة. وذلك بعضنا يطلق لفظ الإرادة كي تقول إرادة على الإطلاق يولي يحمل اثنين. فالأولى أن نقول المشيئة إن أردنا الإرادة الكونية. الأولى أن نقول المشيئة إن أردنا الإرادة الكونية حتى ما يحصلش لبس في الذهن. فالإرادة الكونية هي المشيئة وكي تقول إرادة فقط تحتمل الأمرين. وذلك نقول الإرادة الكونية الإرادة الشرعية حتى نفرق بينهما فقط للتعليم فقط. إذن هذه أيضا من أسباب. أيضا من أسباب الضلال هو عدم التسليم للنص وتقديم العقل عليه. إذا ما سلمناش للنص سمعنا وأطعنا كل حاجة خفية بعقلي فالعقل الله سبحانه وتعالى حكمته بالغة ولا يمكن العقل البشري القاصر أن يدرك حكم الله في المساء. أحيانا تدرك شوية وأحيانا تفوتك ما فاتنا كثير وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن عدم التسليم للنص وتقديم العقل عليه هذايا وسيلة الخلان. هذايا وسيلة هو وسيلة وهو وسيلة وهو وسيلة للخلان وهو وسيلة للخلان. لأعلاش؟ لأن حكمة الله لا يمكن العقل القاصر أن يدركها. لأن حكمة الله لا يمكن للعقل القاصر أن يدركها. ولذلك نسب إلى السلف ونسب إلى أبي بكر الصديق قوله نسب إلى أبي بكر قوله العجز نسب إلى أبي بكر الصديق قول العجز عن الإدراك إدراك العجز عن الإدراك إدراك. يعني الإنسان ما ينجمش يدرك كل شيء وكيف ايش معنى العجز عن إدراك إدراك هو في حد ذاته. طيب لو لو نقرب لكم مسألة عمل يعني مسألة حسية دي ما تقرب المعاني. لو إنسان زوج أشخاص حبيت تمتحنه مثلا في مادة الحساب أعطيتهم أسئلة قوية ومش في مستوى ما نجموش يدركوها بحسب المعلومات تعلموها ما نجموش يجاوبوا الجواب. واحد قرأ السؤال قال هذا ما نعرفوش سكر الواحد وراسه والآخر ابدا يبلص اكتك يا حد أشكون اللي مدرك وفي معي مقراش ومقراوش أشكون اللي مدرك اللي ما جاوبش هو مدرك ما عنده بحسب اللي عنده العلم اللي ما عندهش زايد والآخر بدأ يتكلم في الباطل هيك يقول في اللي يجي. إذن العجز عن الإدراك يولي شنو إدراك. فالذي عجز عن المسألة اللي ما عنده حسب معلومات اللي عنده هذا. ولذلك التسليم للنص التسليم للنص التسليم للنص التسليم للنص. إذن هذه من توا مساله نرجع للمساله بتاع الهدايه الاضلال والهدايه خامسا وسادسا مساله الاضلال والهدايه هذه متعلقه بالقضاء والقدر متعلقه بالقضاء والقدر مساله المسائل متعلقه بالقدر هي مساله الاضلال والهدايه ان نصوص في ذلك قال تعالى يضل من يشاء يضل من يشاء سيم سيم سيم شوي شوي بإذن الله من كمل أسئلة ما تعود إن شاء الله فرات يضل من يشاء ويهدي من يشاء في حتى لنا فيها التسيير ويهدي من يشاء طيب وهذه من أدلة الجبرية يعني من أدلة الجبرية يضل من يشاء ويهدي من يشاء من يشاء الله يضلله ها من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم من يشاء الله يضلله من يهدي الله فهو المهتد فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الآيات كثيرة في الباب ده الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء في الفرق الثلاث عن قدرية عن جبرية عن أهل الحديث وأهل الأثر طيب مسألة هذه مسألة الإضلال والهداية لنفهمها فهما جيدا لابد أن نربطها بالتوفيق والخذلان إذن الإضلال والهداية هذه المسألة مربوطة هذه المسألة مرتبطة بالتوفيق والخذلان طيب أولا ما هو التوفيق وما هو الخذلان أولا التوفيق أولا التوفيق والخذلان عند أهل السنة التوفيق والخذلان عند سمعت التوفيق والخذلان والحاجة النقطة الأولى التوفيق أولا هو لفظ شرعي ورد في النصوص قال تعالى وما توفيقي إلا بالله هذا كلفظ هو لفظ شرعي طيب المعنى نتاعه تعريفه هو إعانة خاصة التوفيق تعريف نتاعه إعانة خاصة من الله لعبده إعانة خاصة من الله لعبده بس تضعف أثر النفس والشيطان فيه وتقوي رغبته في الطاعة إذن التعريف هو إعانة خاصة من الله لعبده هل سنعان شنو الأثر نتاعه تضعف أثر النفس والشيطان فيه وتقوي رغبته في الطاعة تقوي نعم الله سبحانه الكريم المنان سبحانه وتقوي رغبته في الطاعة واضح لنا إعانة خاصة وهذه يحس بها المؤمن وهذه يحس بها كل واحد مؤمن يحس بها يعني فما شيء زايد صحيح الإنسان مختار إذن خلنا نشتبه تضعفون أثر النفس والشيطان ده. النفس والشيطان يعني النفس وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طيب والشيطان أيضا الشيطان إنه سيتبقون عدون فاتخذوه عدوا الشيطان. إذا فمزوز أعداء يتربصون بالإنسان النفس والشيطان. فالله سبحانه وتعالى يعين عابده إعانة خاصة تضعف أثر هذه النفس ده. نفس الأمارة وتضعف وساوس الشيطان فيه وتقوي فيه رغبته في الطاعة والعبادة والصلاح. واضح المعنى والفرق؟ طيب نعم معية معية هي معية هذا هو التوفيق معنى التوفيق نعم لا لا مش شوي في التعريف هذه الإعانة يجدها المرء في نفسه المسلم في نفسه حين حضور ناصت بش يعمل طاعة. والحقيقة ما يفعل الإنسان من طاعة إلا وثم شيء زائد على الاختيار. صحيح أن الإنسان له الاختيار. الله سبحانه وتعالى طرق إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن هذا بالنصوص إما شاكرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن الإنسان إذن وهديناه النجدين. إذن الإنسان له الاختيار لكن التوفيق شيء زائد على الاختيار. يؤتيه الله من يشاء يرحمك الله من يشاء من عباده. فما تعلم متعلم الشرع وما صلى مصل وما إلا نكون منافقا حزق يصلي يعني معنى صحيح إلا وفما شيء زايد على اختياره إن اختار ذلك والله سبحانه وتعالى كالتوفيق. فيهيأ له الأسباب يضعف نوازع الشر اللي فيه سواء كان من النفس أو من الشيطان ويقوي فيه الرغبة الطاعة. وهذا يلمس الإنسان بهم. ولذلك أشوف الإنسان رغم الإنسان يختار ويحب يصلي أحيانا يجد تثاقلا ولا لا جيتك والله يجي حتى خليهم خليني نقاط من نفسه من شيطان نفس تجي مثلا في الليل مثلا يهرب عليه النوم فنقوم نصلي لا سخونة الشيطان يقول دنيا دافية واحد كذا ساعات يلقى يتغلب. إذن فما شيء زايد يزيد عن يعرف. ولذلك صدق من قال إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي. وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي. هذا هو الميزان الصحيح. نعم أنا هو جبريل المتوسط ماذا يقول؟ لا هذا الشيء الزايد نحن قلنا الزايد على الاختيار. أما الأخرين يقولوا لا اختيار لك صندوق قاهرا تفعل الطاعة وقاهرا تفعل المعصية كالريجة من أحد الريح. وإلا يقول لك أنت في الظاهر أنك مختار وتمشي وتجي وانت وتنجز وتعمل لكن في الباطن أنت مسير. نعم قال لك حكومة الظل هذا يا شام كيف هالشيء. نعم ولك علش حتى المؤمن يجد ذلك وأحيانا مش يعرف قدره الإنسان. طيب ولذلك إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي. الخاطئ اللي أعطانيك الزايد باش أنا عملت ذاك هو الله. إن كان صحيح أن أختار الإنسان اختار بشي يتعلم اختار بشي كذا اختار بش ما يعملش المعصية ولكن فما شيء زايد ثبت عن هذاك هو التوفيق نسأل الله التوفيق سبحانه وتعالى. انت محاسبني فبفضلك ولك المنة علي، ولك المنة علي. ولذلك يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان ان كنتم صادقين. الله الذي يمن، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. قران لا اتبعتم الا قليلا، فهمنا اتبعتم شيئا ولا فضل اتبعتم الا فضل الله عليكم ورحمته لا اتبعتم شيئا قليلا. نعم. كيف ربطوا هاتان الايتان كل مولى عجب انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ نعم. يامر الله عز وجل يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ايه اخرى يقول المولى عز وجل انك لا تهدي الى صراط المستقيم. عندك حسب انواع الهدايه. لا لكن تيت توفيق الاحد، نحن التوفيق نحكي في هدايه التوفيق، نحن دخل هدايه ارشاد. الهدايه اقسام، الهداية أقسام. بالنسبة هداية الدلالة، هداية الدلالة وهداية التوفيق، الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. فلنا لا نحن نحكي لنا في الإلهام يعني التوفيق سبحانه وتعالى. لا يوفق. عمل من عمل هو هو يدعو يدعو الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى. يعني معرفة ال يعني كي ناخذ الخذلان مو يقابله ومن بعد نشوف الاثار نتاع الخذلان شي قابل شنو نقولوا الخذلان ان ظهرت انا حاسب مني فبفضلك ولك المنه علي، وان ظهرت المساوي مني وان ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجه علي. ما نقولكش انت هو يا ربي، انت هو السبب وانت كذا، نعوذ بالله. واذا مرت فاذا مرت نعم انا نعم نعم نعم نعم. هي لا تخرج عن عدل والفضل وكلها في حكم، عدل وفضل حكم ثلاثة. ففي في العدل حكمة وفي الفضل حكمة. لماذا أعطى هذا وما عدل هذا؟ إذن الله سبحانه وتعالى. الخذلان ما هو الخذلان؟ الخذلان عكس تفي. طيب الخذلان هو أن يدع الله المرأة لنفسه، أن يدع أن يدع أن يترك أن يدع الله أو أن يدع الله المرأة لنفسه لنفسه، مع أنه أعطاه الأدوات لفعل الخير، فعل الخير، مع أنه أعطاه الأدوات لفعل الخير. اسمع الأدوات اللي هي القدرة والإرادة، وهي القدرة والإرادة. أعطاه الأدوات لفعل الخير القدرة والإرادة. ولذلك إذا كان سحب عليه، إذا كان غاب واحد لا يسأله الله سبحانه وتعالى، وهذا عدل الله. إذا إذا إذا سحب عليه شيء من هذين الأمرين من القدرة والإرادة، لا يتم الفعل إلا بقدرة وإرادة. أكو أتفهمنا في الجمعة اللي فاتت، لا يتم الفعل إلا بقدرة وإرادة، ما كانش ميتمش. إذا إذا كان في قدر الإرادة الإرادة ولا في قدر القدرة لا يسأله. ولذلك إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. القاعدة عند الفقهاء إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، وهذا دليل العدل الإلهي. إذا أخذ القاعدة عند الفقهاء شو يقول؟ يقول إذا أخذ حق سبحانه، إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. لا لا لا لا مش أخذ من الإرادة. آه لا لا توه توه إذا أخذ من الإرادة حسنا توه. كيفش؟ إذا أخذ منه القدرة حسنا، ولكن إذا أخذ منه الإرادة كيف حسنا؟ الإرادة الخد الإرادة إيش معناتها؟ وسيلة التخيير بش أنت تنطلق. إذا كان عاقل مثلا مش عاقل كيف المجنون يعاقب؟ هل المجنون له إرادة في الفعل عندما يقتل؟ عنده إرادة؟ القدرة هاي قدرة موجودة، ولكن المكره أيضا. الصبي قبل البلوغ قد يفعل أفعال، قد يقوم بجريمة، هل يعاقب؟ لا. إذن هذا هذا هذا هذا مقتضى المقتضى أن الله سبحانه ليس في الإنسان الكبير جبان بريه، ولذلك أعطاه أدوات فعامله بعدله. إذن أن يعامل الإنسان الله يعامل الإنسان داس بعدله، أعطاه الأدوات لفعل الخير وتركه ونفسه، تركه ونفسه وشيطانه. فهم؟ فإن كان إن كان شنو كان يكون ذكي ويكون هاشيع عجيان يلتجئ إلى الله يحتمي بالله. شوف كيف يعمل؟ يفتقر. ولذلك معرفة لنا آثار حسن الحسن للسنة هذه، إذا عرفنا أن الخذلان يا جماعتها مش أنه يريد الله سبحانه وتعالى يمنعه، لا لا لا لا لا لا حاشا الله سبحانه وتعالى، حاشا الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى إذا بلا فرعون هتغى فقل له هل لك إلى أن تزكى واهديك إلى ربك فتخشى. إذن يعني فعامله بعدله، عامله بعدله مع توشك الزايد اللي هو لا مع توشك الزايد، أما لكن بعثت رسول بعثت رسول. فائدة معرفة نقطة ثالثة، فائدة معرفة الخذلان والتوفيق، الفائدة اللي يجنيها الإنسان المؤمن من معرفة فائدة معرفة الخذلان والتوفيق. الفائدة اللي يجنيها أن ينطرح العابد بين يدي ربه يسأله ويلح عليه في سؤال التوفيق. إذن الفائدة الأولى للإنسان من وجود الفرق بين التوفيق والخذلان يعني هو أنه الإنسان ينطرح بين يدي ربه سبحانه وتعالى. نعم نعم ينطرح بين ثلاثة. اثنين، فائدة الثانية أن يتبرأ المرء من حوله وقوته وعلمه واللي تحدث عنه كله. يتبرأ الإنسان، لا حول لي لا قوة لي لا علم لي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يعلمك المال. إذن أن يتبرأ المرء حوله وعلمه، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال وهذا ما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، شوف الإنسان واحد. هذا التبرأ من الحول والقوة، رسول وهذاك صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين يقول ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني مجرد الطرف نجم نعمل البطيط. يعني الإنسان فهمني، الإنسان لو يترك لنفسه ساعة درج ساعتين انهار قرب ما يكون لك طريق للهلاك. فالإنسان يحتاج دائما إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، إذن يكثر من الدعاء ويلح ويطرح بين رب سبحانه وتعالى. ولذلك حتى نرأى الآثار هذه مسألة هامة تاع التوفيق والخذلان. شو يوسف عليه السلام لما يعني قص عليه السجينان، كل واحد قص رؤيا تاعه، واحد قال أني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، والآخر أني أراني أعصر خمرا. لا، بعد قال في الآخر وقال الذي ظن، بعد ما عبر لهم الرؤى انتاح مش قال، وقال الذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. على أحد تفسيرين أنساه الشيطان أنسى الرجل، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني الشيطان أنسى يوسف عليه السلام فلبث في السجن بضع سنين. لأن شفت لنا كيف أسلف آثار التوفيق والخذلان يعني تظهر. إذن وقت قال يوسف عليه السلام على يعني أحد التفسيرين وقت قال فأنساه قال اذكرني عند ربك عند سيدك، قل رفهم واحد مسجون ظلما على يوسف عليه السلام اذكرني عند سيدك لنا، قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث النتيجة فلبث في السجن بضع سنين. إذن لنا معرفة الخذلان والتوفيق، الإنسان ديما المسألة دي يولي يوميا يعيشها، يطلب التوفيق التوفيق في العلم، في طلب العلم، التوفيق في الدعوة، التوفيق في العبادة، في الطاعة، في قول الحق، في الأمر المعروف نهي عن المنكر، إذا التوفيق في كل شيء. نحتاج إلى التوفيق، ولا يقول إنسان أنا تعلمت، أنا عندي علم، أنا عندي كذا، هذا لا، إذا كان مخذول فهو مخذول، يترك ونفسه. هنا لا حول ولا قوة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، ليس كيف مثل لا حول ولا قوة عند الجبارين. نعم. ولذلك نضيفه نحن، ولذلك نقول، ولذلك الله يباركك، ولذلك كان من أعظم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. لا يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، يتوجه إلى ربه. لا إنه يتوجه إلى ربه أولاً، ثم بعد كان عاكما أولاً إلى الله سبحانه وتعالى، أولاً إلى الله، ثم بعد يتخذ الأسباب العادية ممكن، أم لا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة، ما معنى لا حول ولا قوة؟ أن نتحول من حال إلى حال إلا بإذن الله. ولا قوة، سمعت؟ كل قوة على ذلك التحول. نعم. طيب. كل حول على القيام بالطاعة إلا بالله. ولا قوة على الفعل المعصي إلا بالله. لا حول ولا قوة. طيب. ولا قدرة. حول بمعنى التحول، هذا يقين فسرته صحيح. يعني كلكم صحيح. لا حول بمعنى لا تحول من حال إلى أخرى. مش كانت الطاعة فقط. ما تحصلش في الطاعة فقط وقمتها الطاعة. لا حول بمعنى لا تحول ناش من حال إلى أخرى، من حال إلى أخرى، إلا بالله، من مرض إلى شفاء، من فقر إلى غنى، من وهن إلى قوة، من هزيمة إلى نصر، من هزيمة إلى نصر، من طاعة، من معصية إلى طاعة، إلا بالله. ثم تجي حالة جديدة على الإنسان تحتاج إلى قوة. إذن لا تحول من حال لحال إلا بالله، ولا قوة على البقاء في الحالة الجديدة إلا بالله سبحانه، ما كانش يقول لي يرزع. نعم، في معنى فرصة معاني. نعم، ثبات. لأن أخذ يمشي للطاعة ويرجع، يجي يتعلم بعد يمشي يهرب، أفهمني؟ موجود. إذا يمشي يعني بعد يتعلم. إذا لا حول لا تحول من حال إلى حال أحسن منها إلا بالله، ولا بقاء في الحالة هذيك، لا قوة يعني على البقاء إلا بالله سبحانه وتعالى. يزن فما طاقة قوة شر. والحقيقة مسألة التوفيق هي مراتب، التوفيق مراتب حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا الابتلاء الخذلان، لا الخذلان هي كله لنفسه، والابتلاء هو الامتحان. هل أن رأي يعتمد على نفسه ولا يعتمد على كي؟ هذا الامتحان والله. لا هو هنا المرض، المرض لا، المرض الواحد كذا. الله سبحانه وتعالى ما عصى المؤمن، طالما انه مؤمن ما يصاب به من شوكه فما دون الا خير له، عجبا للمؤمن امره كله خير. فتب انت شنو تعرف روحك؟ اذا كنت شكرت، اذا كنت صبرت، والا تقيت فصبرت فشكرت، فهمتني؟ اذا كان اما تصبر والا ترضى والا تشكر، يعني مرحله اعلى من مرحله تصبر وإلا أخر منها ترضى وتقول الخير فيما أحب الله سبحانه، وإلا تشكر على ذلك، تقدم شكر لله على ذلك. نعم. إذا كان نعم. إيه. نعم ابتلاء. نعم إذا لا بين ربي مشي رجع، لما مشي رجع عجب أن قوم يقودهم ربه يقدم الجنة باش بالسلاسة. نعم أنت ولا ما تنجمش تضبطها في معايير واحد. مش كان يعني في الدين الصوم لأنه احنا ربطنا التوفيق بالقدام ده ربطناه بالامور الدينيه، يعني الخذلان هو عدم توفيق رب سبحانه وتعالى للقيام بالطاعه. يعني وش الخذلان؟ مش بدي على امتحان وانت لابس عام خلاص على خلاص هو ضحى بالخذلان شيء. لا لا ما عنديش علاقه بالخذلان، خذلان في الطاعه، في الطاعه، لا في الطاعه، لا في الطاعه. ضعف الايمان هو من الخذلان، قوة الايمان هي قوة، كل ما يزداد قوة هي مراتب التوفيق، يعني مش مرتبة واحدة التوفيق را. هي أبواب يفتح لك، إذا مراتب التوفيق هي أبواب، أولا يفتح لك باب، إن ولجت يفتح لك باب آخر، وثبت واعتمدت على ربك سبحانه وتعالى فيثبتك يولي يفتح لك باب آخر، وهكذا هي التوفيق راهي أبواب عالية جدا، يعني تبدأ منه يفتح لك باب، إن ثبتت على ذاك وطلبت المزيد زادك، ويخليك فهم الاختيار موجود، بس الاختيار نتاع الانسان موجود، لكن انت تبرأ من حولك من قوتك وقول يا رب يزيدك. ولذلك اللي يدل على هذا ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقرب الي عبدي باحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يتقرب شكون اللي خلى الله موت التوفيق حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه وكنت، هذا توفيق اخر، يعني سمعت يوفقك في سمعك فلا تسمع الا خيرا، سمعت كنت سمعه، مش عندنا كنت سمعيون، لا، أي يوفقك الله سبحانه وتعالى في سمعك في بصرك فلا تبصر إلا ما هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى، في لا تمشي أيد في قدمك لا تذهب إلا إلى ما كنت يحب الله، إذن يولي هذا التوفيق نوع التوفيق. لكن هذا مراحل، مراحل التوفيق مراتب، التوفيق مراتب. وإذا نرجع قلنا مربوطة بالمسألة الإضلال والهداية بعد ما فهمنا التوفيق والخذلان، إذن إعانة التوفيق، إعانة تيسير الأسباب، يسكر أبواب الشر، أحيانا يغلق على عبده أبواب الشر، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أحيانا قلبه يشتهي المعصية فيبعد عليها ربي سبحانه وتعالى، وهذا توفيق من الله. لكن هذا يجب الإنسان دائما يكون بين يدي الله، بين يدي الله، لا يعتمد لا على قوته ولا على يعني إيمانه ولا لا لا لا لا لا لا, لا قوة لك، لا حول لك، لا مال لك، لا حد شيء، إذن الاعتماد كان على الله سبحانه وتعالى. إذا رابطها بين الهداية والإضلال، فما معنى من يشاء الله يضلل؟ نولي نرجع عبد الله نربطه، ما معنى من يشاء الله يضلل؟ نرجع الآية، من يشاء الله يضلل، ايش معنى؟ اي لا يوفقه، لا يعطيك الزيد فقط، مش يضلل، هو يحب الطاعه هو يقول لا ما تطيعش، فهمت ولا فهمناها ولا فهموها؟ علاش ربطها مساله الاضلال مربوطه باش بالتوفيق والخذلان؟ يقول على كيفاش؟ لان من يشاء الله يضلل معناته أي لا يوفقه، لا يوفقه للطاعة ويكيله إلى نفسه فقط، مش يقول الله حاش الله أن يدفع الإنسان إلى، وإلا تولي مسألة، وإلا يعني لا يوفقه للطاعة، وإلا صارت يعني التكاليف والحساب والحساب، يعني يولي عبث، إلا صارت التكاليف عبثا يولي عبث، وإرسال الرسل الحساب، وإرسال الرسل والدعاة، وإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه كلها من علاش؟ هذه كلها إذا كان يضل هاي ما حطه في الضلالة، هذه كلها علاش؟ إذن لا يوفقه للطاعة، لا يوفقه للطاعة، وإلا صارت التكاليف وإرسال الرسل وإنزال الكتب والحساب والعقاب، يولي هذا صار عبثا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، إذن ولذلك قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنف العبث على رب سبحانه. إذن ولذلك إذا كان قلنا يضل يعني يحطه في الضلال وبعد يعاقب، هذا لا يكون، ولذلك مربوطة مسألة القضاء والقدر مربوطة بفهم من يشاء الله يضل، من يشاء الله يضل، يعني يضل سمعت يتركه هو نفسه كهو، الآلات عنده، إذا الآلات عنده، الآلات إذا من أضل عمل بالعدل، ومن اهتدى عمل بالفضل، إذا من أضله الله عامله بالعدل، هل سمعت أضل؟ مش أضل يعني دفعه لله، نعوذ بالله كما يقول جبريل، لا، إذا من أضل عامله بالعدل، ومن هداه هداه الله فقد من قبل من يشاء بعدل ويوفق من يشاء. نعم هذا هو صحيح العقيدة السليمة، نعم هذا العقيدة السليمة. بفضله. نعم هذا هو. إذا لا نقول يظل ما شيء يظل يقول لك يظلني أنا على كذا، لا لا مش ذلك. أعطاك أدوات، لو حرمت القدرة أو الإرادة ولا واحدة منهم ولا الاثنين ما يسألكش، ما يسألكش يعني شو تلاقي دولة أمراض. يولي إذا هنا نفهم من هنا قيمة الهداية، قيمة الهداية. ومن يدل أن يديه يشرح صدر الإسلام. نعم نعم. يعني أن يهديه وش معناته؟ أن يعينه على ذلك، الإعانة الزائدة، الإعانة الزائدة، الفضل اللي عملنا ربي سبحانه ربنا سبحانه وتعالى عملنا نحن بالفضل، نحمد الله. لكن السؤال قد يقول قائل وين؟ لماذا ديما السؤال؟ لماذا عامل هؤلاء ديما أكثر إنسان أكثر شيء جدل؟ يعني لماذا عامل هؤلاء بالفضل؟ به أولئك عاملهم بالعادل. لماذا يقول قائل هذا؟ أذاك لا يسأل وهم يسأل، لا يسأل هذا. لكن لو حد إنسان باقي جادل ويناقش النجم نجاوبه إن شاء الله كله. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله علم في علمه المكنون أن فلان مهما تكون من أمر لن يهدي، إذن تركه ونفسه. لكن الآلات خلهم له، والرسل بعث الرسول وكذا، ولذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن العدل الله. إذن من ظل فقد عومل بالعدل، ومن اهتدى فقد عومل بالفضل. ونحمد الله أن عاملنا بفضله لا بعدله، ونسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله. ولذلك من هنا منة الهداية أعظم منة يمتن بها ربي على العباد. ولذلك هذه المنة العظيمة، منة الهداية، نعمة الهداية، نعمة عظيمة جدا. نعم ساعات ما يفقش بها هو في يوم ما يفقش بها، ساعات إنسان ما يفقش بها هو في وسطك النعمة دي. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن على عباده المؤمنين بهذه النعمة، نعمة الهداية. مثال رب سبحانه وتعالى قال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وش قال؟ ويهديك صراط مستقيم. يتم نعمته ويهديك صراط مستقيم. ربي في سورة الأنعام ذكر عددا كبيرا من الأنبياء، قالوا نوح هدينا ونوح إبراهيم وسلم كلنا هدينا ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكلا جعلنا صالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا العالمين. وبعد يقول ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إذا رب امتن على العباد بتاعه هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق. فلا بد أن نفرق الهداية. أنا ظننت أن يعني الأمر بالنسبة لهداية ما شرحت الأنواع بتاعها، ظننت أن هذا يعني معلوم معلوم معروف فينا. لكن أنا جاهز توفيق مع صوت تفسير صوت التفسير هذا هاي كل هاي الفات هاي حتى الأخ العام ونكمل ويش كنا نشوفنا بالتفسير فاتح هاي إن شاء الله نأخذ منها ثلاثة. إذا لا ما زال في المسألة البحث، ما زال البحث في المسألة دي، ما زال قضاء القدر ومسؤولية الإنسان فيه. لا إذا تقول وين مسؤوليتك أنت بالضبط؟ لا إن شاء الله بس نحتاج إلى هاي ما هو أربط الآيات ببعضها. هو الذي يظل هو الله قطعا، والذي يهدي هو الله قطعا. ولذلك لكن الهداية كيف يتحصل عليه الإنسان؟ أولا بالدعاء اللهم اهدنا في من هديت، أو النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت، لولني اهدني في من هديت لولني و... نعم. لكن هذاك المشيء ربي سبحانه وتعالى لن علوه. نعم لأن واحد يحب واحد لا، واحد يختار تعرض عليه، واحد يقول لي واحد يقول لا. ساعات زوج إخوة في دار واحدة عائلة في دار واحدة تعرض عليهم الحق كيف الناس، واحد يقول إيه واحد يقول لا. يعني لا مو ملول الإيمان، حذف على الإيمان هو سر وجوده. لا مو ملول حذف على طريق، طريق ذلك بالنسبة للإنسان اللي ما يعرفش بكل، فلا بد أن سر وجوده في الحياة نمشي مع، نمشي معاه بالتدرج يعني في المسألة هذه مش الأحكام الشرعية لا. فنقولوا نبينوا له بس ما نخلطوا استلفا. فلننزل يعني وجودك أنت، أبحث في وجودك أنت، وجدت أنت مخلوق، من خلقك؟ مراقب والقرآن قال أنت خلقت نفسك، بوك أمك، لا وجدت هكذا مصادفة يكون، لا وجدك موجود، أبحث عليه، تبدأ مسوية كي تبدأ، وبعد تقول أطلب منه كذا، أطلب منه يعني تمشي مسوية، تقول أطلب منه مازال ما عرف، ما يعرفوش أصلا. فنمر بالبحث. فهنا هذا بالنسبة خلني أنك مش بس ما يفوتنيش، هذا بالنسبة الإضلال والهداية عند أهل السنة هي توفيق أو خذلان. طيب طيب بالنسبة للجبرية ايش يقولوا؟ ايش يقول؟ لا يقول تفسير اخر، يقول يعترفوا بالاضلال. هو الاضلال كان حبينا نقول ايه، كان حبينا نقول ايه ذي، قال قال تعالى ونذرهم ما يكملون في طغيان يعمهون، ونذرهم في طغيانهم يعمهون في البقرة، ونذرهم لا لا لا هذا عند جبر، لا لا هذه هذه لا هذه هذه إضافة في طغيانهم يعمهون. خذ جبنا آية في الـ في الـ في الـ في الـ في التوفيق وما جبناش آية في الخذلان. إذن في الخذلان، في الخذلان هذه ونذرهم في طغيانهم يعمهون، إذن يعمهون يتركهم في نعم نعم كهولان. هي كلمتين فقط، كلمتين فقط ما قبلش ما تعلم. بالنسبة للجبرية شو يقول؟ التوفيق عند التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة في الإنسان، والخذلان سلب القدرة على الطاعة عند الإنسان، من الإنسان، من الإنسان. تمشي مع التفكير نتاعهم أن الإنسان لا حول له ولا ولا يقوم، معلوش اختيار، ما عنده حد شيء. إذا خلق القدرة على الطاعة في الإنسان سلب القدرة، هذاك هو الخذلان، وهالتفكير هذا هو الخذلان بعينه. التفكير هذا هو الخذلان بعينه. إذا خلق القدرة على الطاعة الإنسان سلب القدرة على الطاعة، هذا هو معنى الخذلان عكس المفهوم اللي الخذلان. لا الخذلان هو أن يكل الله سبحانه وتعالى المرء إلى نفسه، إلى نفسه. نعم ما زالت مباحث القضاء والقدر، إذا الله غالب زي ما كش كملوا ما نجموش لنا حصل. فل اكتب في سؤال نجاوب في سؤال، مش مش يكون هكذا، اكتب في سؤال ان شاء الله الوقت بركة نجاوب ان شاء الله. شخص معين مثلا نعم انت تنجم تهدم الاخرين وتبني، فهمتي باشر؟ تهدم هذه لا لا لا هو صحيح، فالبناء يعني تهديم وبعد تبني. انت هو الشخص قدامك، كان الشخص قدامك هو يعني صافي حقيقي طول صافي، ومن بعد كل الناس يقولوا هكا اذا كان لا هو بده مدغدش اضرب له اللي ممكن شيء يدغدش من بعد ابني يعني. سلام سلام سلام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم